هذا هو الأصل في طالب العلم، أن يبتدي أنه مقلد، بل يجب عليه أن يكون مقلدا، لأن طالب العلم إنما صار طالب علم بنيته، بمعنى هو عامي أصلا، ثم أراد أن يطلب العلم فأخذ الكتاب فجلس بين يديه، هو ما زال عاميا، لكن لكون قد نوى وسلك الطريق وبدأ صار ماذا؟ صار يصدق عليه هذا الوصف، فيناله من الفضل ما يناله، لكن يبقى ماذا؟ أنه ليس أهلا للنظر والاجتهاد، لا يجوز له أن ينظر في كتب التفسير ثم يرجح، أو ينظر في كتب الحديث ثم يرجح، أو ينظر في كتب الفقه ثم يرجح، هذا لا يجوز، بل لو فعل فهو مفتر على الله تعالى الكذب. وهذا وإن كان طلاب العلم يرون أنه يتجاوز أسماعهم وإنما يصل لغيره، قل لا، هذا طالب العلم يجب أن يكون متقيا لله عز وجل، وأن يعرف قدر نفسه، فلا ينظر نظرا مستقلا في الكتاب والسنة إلا بعد أن يكون من الراسخين، بمعنى أنه تكون عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة، إلا ما الفائدة من ذكر كتاب الاجتهاد الذي يذكره الأصول فيه في أصول الفقه، وهذا محل إجماع. قد يقول قائل ثم نزاع في المجتهد المطلق إلى آخر ما يذكره بعض الأصوليين في شروط الاجتهاد، نقول هذا قد حصل فيه نزاع، لكن لا خلاف بين أهل العلم، محل إجماع أن من لم يكن أهلا في النظر في الكتاب والسنة أنه لا يجوز له أن يرجح، هذا مجمع عليه. وإن نازع ابن تيمية أو ابن القيم في معنى بعض أنواع التقليد أو بعض الشروط المتعلقة بالاجتهاد، لكن في الجملة ثم قدر لابد أن يصل إليه طالب العلم، وهو العلم بلسان العرب والعلم بقواعد الاستنباط، سواء كانت قواعد لغوية أو أصولية أو فقهية، إن وصل إلى هذه المرحلة حينئذ له أن ينظر في الشرع وينظر في أقوال أهل العلم فيرجح بين قول وقول. وأما إذا لم يكن كذلك فإن فعل فهو آثم ويعتبر فاسقا في شرع الله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط، لأن البعض يرى أن التحرر لابد أن نكون لا نقلد أحدا من العلماء وليس عندنا مذاهب أربعة إلى آخره، نقول هذا يقال في موضعه ويقيد بأن من وصل إلى مرحلة الاجتهاد والنظر بنفسه صار التقليد في حقه مذموما. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعة من التقليد، قال أهل السنة والجماعة لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقا، بل فيه تفصيل، والتفصيل كائن بين العالم القادر على النظر والاستنباط وبين من لم يكن كذلك، فمن كان قادرا هذا حرم عليه التقليد، لا يجوز، يجب عليه أن يجتهد. وإنما اختلفوا فيه مسألة إذا كان المجتهد أهلا للنظر في المسألة لكنه ضاق عليه الوقت، حينئذ هل له أن يقلد أو لا، مسألة خلافية، لكن في الأصل أنه يجب عليه أن يجتهد. وأما من لم يصل إلى هذه المرحلة من العوام وأشباه العوام وطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين والمنتهين الذين لم يضبطوا أصول الفقه ولا لسان العرب، هذا لا باتفاق لا يجوز له أن يجتهد، بل يجب عليه أن يقلد، فيختار من يختار، يجتهد في ماذا؟ في الاختيار فقط، يعني جعلوا له فسحة، يجتهد في الاختيار، اختار من أهل العلم، فله أن يختار شخصا قد يتخذه نبراسا في أخذ الحكم الشرعي ولا يتعداه، لأنه لا يثق مثلا في غيره أو لا يجعل غيره بمنزلة هذا العالم عنده، ولكن لو ظهر له فيما يتعلق ببعض المسائل التي تكون الأدلة فيها واضحة فغير، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، وإن كان كثير من أهل العلم يرون التزام عالم معين ولا يتعداه، فتختار فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ولا تتعداه، أو فتاوى الشيخ العثيمين ولا تتعداه، هذا بناء على أن التقليد يكون به الحي والميت. إذن مدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وليس المراد أن طالب علم يبدأ بهذه العلوم، لا، وإنما المراد أن العلم الشرعي موجود في هذه العلوم الثلاثة.